لذلك لم يوجب. باب الغسل. بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من باب نواقض الوضوء انتقل الى باب موجبات الغسل، اي الغسل الشرعي ما هو سببه وما هو موجبه. قال هو موجباته سبع اشياء اذا مرت بالمكلف سبعة، واحد من هذه السبعة وجب عليه الغسل، وجب أن يغتسل الغسل الشرعي. أحد هذه الأسباب خروج المني بشهوة، إذا خرج من الإنسان مني بشهوة يخرجها بشهوة، إذا خرج المني بدون شهوة إذا خرج بشهوة وجب على الإنسان الغسل. اقرأ المتن. باب الغسل. هو مصدر من غسل الثوب والبدن يغسله غسلا. قال عياض بالفتح الماء وبالضم الفعل. إذا قلت غسل غسلا يعني غسلا، قال هو الفعل. إذا قلت غسل معناها الماء. قرب لنا غسلا، أين غسل الذي نستعمله اليوم؟ الغسل بالضم عن الماء ما يستعمل في الغسيل. فإذا قلت غسل فهو مصدر، فرق بين الغسل بالضم وبين الغسل بالفتح. نعم. وذكر ابن بري أن غسل الجنابة بفتح الغين، وقال ابن مالك بالضم الاغتسال والماء الذي يغتسل به. فأقول اغتسلت غسلا وغسلت الثوب غسلا، الثوب والنجاسات العينية يستعمل فيها الغسل، وأما الأحداث المعنوية ليست العينية ويستعمل فيها الضم. أراد أن يقول فرق بين الغسل والغسل. الغسل يعني به النجاسات العينية، غسل الثوب غسلا وأزال النجاسة غسلا هكذا. إذا كانت أحداث معنوية في جسم الإنسان يستعمل لها الغسل بالضم. نعم. وقال الجوهري غسلت الشيء غسلا بالفتح، والاسم الغسل بالضم، وبالكسر ما يغسل به الغسل بالضم، والاسم الغسل بالضم. نعم. وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمين وغيره. والغسل وبالكسر الغسل هي المادة التي يستعملها الإنسان في الغسل. المادة تسمى الغسل والفعل يسمى الغسل. وأما ما يعد للإنسان من ماء فهو بالضم يسمى الغسل. إذا قلت غسلا يعني أسنان وصابون وما إلى ذلك. نعم. وهو واجب إجماعا وسنده وإن كنتم جنبا فاطهروا. يقال رجلا جنب وكذلك رجل جنب، ويقال رجل جنب وكذا المثنى والمجموع. قال الجوهري قد يقال جنبان وجنبون. وفي صحيح مسلم ونحن جنبان سمي به لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة، وقيل بمجانبته الناس حتى يتطهر، وقيل لأن الماء جانب محلة، والأحاديث مشهورة بذلك. أراد أن يقول غسل الجنابة واجب، غسل الجنابة واجب. دليله قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. فاطهروا فعل أمر، أمر الله عز وجل من كان به هذا الحدث من المعاني أن يغتسل. التطهير هنا والطهر معناه اغتسال. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة هنا بالاغتسال. يجب على من اغتسل للجنابة أن يغتسل، هذا الدليل الأول. الدليل الأول على أحد أسباب موجبات الغسل وهو خروج المني ببكرة. نعم. وموجباته سبعة، وفي المحرر والفروع ستة. خروج المني من مخرجه، فإن خرج من غيره كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب، حكمه كالنجاسة المعتادة. قال خروج المني الدافق بشهوة، هذا المتن. خروج المني الدافق بشهوة. دعا في أوصاف خروج المني كان منها معروف، لكن وصف هذا المني بأوصاف ولا بد من اعتباره أنه دافق وأنه بشهوة. فلو خرج دون دفع، الدفع معناه يخرج انصبابا بدفعات قوية، ولو خرج بهذه الصفة ليس بمني، لا يجب الغسل، إنما يجب الوضوء وغسل الذكر فقط، لا يجب غسل الجنابة. وإن خرج بغير شهوة فذلك لا يجب الغسل، إنما لأن علمنا لو خرج بغير دفع ولم يخرج بشهوة أنه ليس بمني، إذا ما يكون ليس ببول، يكون أحد نوعين، إما أن يكون مديا أو وديا. المدي ما يخرج عقيب تفكر أو نظر وما إلى ذلك، والودي يخرج عقيب البول. فهذا الإنسان قد يكون فيه هذه وقد يكون فيه هذه، والصفة التي تميز المني عن غيره أنه يخرج بدفقة وأنه يخرج بشهوة. إذا اجتمعت هاتان الصفتان علم أن ما خرج منه منيا يجب عليه الغسل. عرفنا هذا؟ الدافق بلذة ولو دما، ولو دما يخرج من الإنسان دما أحيانا، من أكثر الجماع قد ينتهي منيه يخرج مكانه دم، ولو خرج دم يجب أن يغتسل إذا شعر أن هذا الدم خرج بدفع وفيه شهوة، وجب عليه الغسل كما يغتسل من المني لأنه منيه. نعم. فإن خرج لغير ذلك كمرض أو برد أو كسر ظهر لم يوجب في أصح الروايتين. لو خرج بغير ذلك، لو خرج لبرد أو خرج لمرض أو غير ذلك، أحيانا بعض الأمراض من ساب الإنسان يخرج منه مني قد يكون بشهوة، كمن تلدغه عقرب، وكم من يضرب بسيف في طرف من أطراف بدنه، وكم يعني من صدم صدمة قوية. تحصل الإنسان لبعض الناس في هذه الحالات أن يخرج منه مني، إذا خرج المني لإحدى هذه الأسباب فهذا لا يجب غسله، هذا لا يجب غسله. بعد لما روى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضحا فلا تغتسل. رواه أحمد. أن الإمام علي رحمه الله رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي، قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. الشاهد استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبارة، قال فضخت الماء، الفضخ اندفاعه بقوة، يعني إذا خرج منك هذا الذي شككت فيه وتسأل عنه، إن خرج بقوة ودفعة فاغتسل، وإن لم يخرج بدفقة وقوة فلا تغتسل. الشاهد لو سأل إنسان ما الدليل على أن المني من صفاته الخروج بدفق وقوة، نقول قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا دفقت الماء، إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تفضخ فلا غسل، إنما عليه الوضوء. عرفنا هذا؟ نعم. والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي، واستثنى منه النائم، فعلى ما ذكره يكون نجسا وليس مديا، قاله في الرعاية. الرواية هذه الرواية الأولى أنه لو خرج منه بسبب مرض أو لدغ عقرب أو ما إلى ذلك لا يجب الوضوء. الرواية الثانية عند الإمام ما هي؟ أقرأ. والثانية يجب، ذكرها ابن عبدوس والقاضي، وأخذها من نصه في من جامع ثم اغتسل ثم أنزل فعليه الغسل، مع أن ظاهر حاله أن يخرج لغير شهوة، مع أن ظاهر حاله أنه يخرج لغير شهوة. الرواية الثانية أنه يجب عليه الغسل، قلنا من خرج منه المني بمرض أو غيره. روايتين عند الإمام أحمد، الرواية الأولى الرواية الأولى لا يجب عليه الغسل وهي المشهورة المعروفة الرواية، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب إذا فضحت الماء. الرواية الثانية لا يجب فيها الغسل، أخذت من نص الإمام إن سئل عن رجل جامع فلم ينزل ثم اغتسل ثم نزل ثم أنزل منه نزل منه المني بعد اغتساله، قال يجب عليه الغسل، خروج المني بعد الاغتسال يخرج بدون شهوة، استلم ولم يظهر منه شيء ثم نزل منه المني، نزول هذا بعد استيقاظه يكون بدون شهوة يجب عليه الغسل، ولو جامع ولم يخرج منه شيء ثم اغتسل ثم خرج منه المني وجب عليه الغسل، هذا باتفاق. ولما سمعوا نصه في هذه قاسوا عليه، قالوا أن الإمام يقول أن من خرج منه المني لمرض يجب عليه الاغتسال مجرد الخروج دون شرح، لكن الصحيح قلنا لا بد من فتح ولا بد من خروج بدفع وقوة. نعم. في الصحيحين عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، صلى الله عليه وسلم. وقال الدليل الثاني أن أم سلمة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين، اللهم صل عليه وعلى أزواجه وذريته، اللهم صل عليه وسلم تسليما. قالت إن أم سليم كانت تغتاز عليها كثيرا، دخلت عليها ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما هل إن الله لا يستحي من الحق، هذه مقدمة مقدمة تتلطف بها على ما تسأله من عبارات، لأن عرفت أن هذه العبارات قد تستوحش منها النفوس أو يستعظمها بعض الناس، فجاءت بهذه المقدمة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، الحياء طيب وخير كله، لكن في هذا الموضع الحياء يعتبر مذلة وانكسار لا يصح، لا يسمى حياء شرعي، من استحيا أن يطلب العلم فقد حرم خيرا كثيرا، إلا الحياء في جميع الأمور خير وطيب إلا في مسائل العلم، فهي قدمت هذه المقدمة. وأم سليم بنت ملحان رضي الله عنها إحدى الصحابيات المشهورات، وهي تعد من خالات من إحدى خوالاته صلى الله عليه وسلم، قالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة إذا رأت الماء أن تغتسل؟ المرأة إذا احتلمت ورأت الماء في ثيابها هل عليها من غسل؟ قال نعم. قوله صلى الله عليه وسلم نعم جواب لإيه؟ جواب على ماذا؟ رؤية الماء ولا على الوجوب الاغتسال؟ هي جاءت تسأل حكم الغسل، هي ما جاءت تسأل عن رؤية، جاءت تسأل عن حكم الغسل، هل علي من شيء؟ قال نعم يجب عليك أن تغتسل. هل على المرأة من غسل إذا رأت الماء يعني في النوم ثم استيقظت؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. جوابه لها صلى الله عليه وسلم قال هو خاص بالمرأة ولا جميع النساء؟ هل يدخل في ذلك الذكور ولا ما يدخل؟ يوم سلم سألت فأجامع قال هو خاص بالنساء ولا يدخل به الرجال؟ الجواب عام، لأنه قوله صلى الله عليه وسلم لأحد المكلفين جواب لجميع المكلفين إلا إذا كان خاصا خصوصيات لا تتعدى ذلك الشخص، كما قال صلى الله عليه وسلم لخزيمة جعل شهادته بشهادة رجلين هذه ما تتعدى، وكأبي بردة بن النيار حين ضحى بجدعة قبل صلاة العيد قال تجزي عنك ولا أجزي عن غيري، فهذه أجوبة خاصة لأناس خاصين، وإلا إذا أجاب صلى الله عليه وسلم جوابا لأحد الناس امرأة كانت أو رجل رضيق أو حر الجواب عام لجميع الناس لأنه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة. فالجواب هذا هل يدخل فيه الجن ولا ما يدخل؟ إن المؤمنون يدخل فيه الجن ولا ما يدخل؟ يدخل في الجن. بعث لفقرين صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للجن والإنس. الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. وقال عليه السلام في حديث علي وفي المني الغسل رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا ما لم يصر سللا. ما لم يصر سللا. الرجل أسلس يعني يخرج منه الماء دون تحفظ. ما يقدر لا يستطيع منعه. وسلس يكون في البول وقد يكون في المني. ليس خاصا في البول. قد يكون في البول وقد مقدار له في البول. قد يكون في البني في المني. كالمرأة المستحاضة يخرج منها الدم ما تستطيع دفعه ولا تستطيع إمساكه كل عمر هذا. فكذلك من فيه سلس فيقول من أصابه خروج المني بسلس يعني دون انقطاع هذا حكم آخر لا يجب عليه الغسل. نعم. قاله القاضي وجمع يعني جمع من الناس. نعم. فيجب الوضوء فقط لكن قال في المغني والشرح يمكن منع كون هذا منيا لأن الشارع وصفه بصفة غير موجودة فيه. قال يقول أن السلس لا صح أن يوصف بالمني لأن المني وصفه أن يخرج بدقة كما قال صلى الله عليه وسلم يعلين إذا فضحت الماء والذي به سلس ما يخرج دقة يخرج نقط نقط هذا لا يسمى منيا لكن إذا كان لونه مغاير للون الماء لأن المني ثقيل أبيض له رائحة إذا خرج بدفقة علمنا أنه مني. إذا كان هذا المني إذا كان هذا الذي خرج من الإنسان أقل جمودا مما عرف ولم يخرج بدفقة فهو مري. إذا كان رقيق أبيض يسمى ودي. الناس قد يكون بعض المدي كله فحد يمدي كل واحد يخرج منه مدي ما أحد يسلم منه لكن الودي بعض الناس يخرج منه بعض الناس لا يخرج منه. وظاهره أنه واجب بالخروج ويتوجه بإرادة القيام إلى الصلاة. فائدة: المني يخلق منه الحيوان لخروجه من جميع البدن وينقص به جزء منه ولهذا يضعف بكثرته فيجبر بالغسل. فإن أحس بانتقاله من ظهره فأمسك ذكره لم يخرج فعلى روايتين. فإن أحس بانتقال المني الصلب إذا كان من الرجل فهو من الصلب من ظهر الرجل من سلسلة البقرات السلسلة هكذا يقول. والمني المرأة من صدرها من ترائبها. إذا حس الرجل بخروج المني فأمسك نفسه فلم يخرج يحصل مع كثير من الناس ويحصل مع كل الناس لا بد من تجربة مرت به ناس سواء في المنام في الحلم أو مع زوجته. إن أوقف المني بعد وجود الشهوة ثم بعد ساعات خرج هذا منه دون شهوة يجب عليه الغسل ولا ما يجب؟ وجب الغسل باتفاق ما في مراجعة البشر. إذا وجد الشهوة ثم منع نفسه ومنعه من الخروج الأمر ما ثم خرج فيه أقوال رواية أخرى ضعيفة لكن الصحيح أنه بمجرد انتقاله من الصلب بشهوة ثم إمساك نفسه حتى لا يخرج ثم خرج بعد ذلك يجب عليه الغسل. وجب عليه الغسل في كل الحالات لكن الخلاف هل يجب على الغسل بمجرد الشعور ولا حتى يخرج من الذكر. من أحس بانتقال المني وهو في الاحتلام أو مع زوجته أمسك نفسه فلم يخرج منه المني يجب عليه الغسل. الخلاف هل وجوب الغسل حين شعوره بالانتقال أو يجب عليه الغسل حين خروج المني من الذكر. عرفنا هذا الكلام؟ اقرأ. إحداهما لا يجب اختارها المؤلف والشيرازي وهي ظاهر الخرقي لما تقدم من الأخبار. إذ الحكم في الجميع مرتب على الرؤية لأن الشهوة بمجردها لا توجب غسلا لأنها أحد وصفي العلة ويسمى جنبا ولا يحصل إلا بخروجه. والثانية بلى وهي المذهب المنصوص عنه وجزم بها الأكثر، لأن الجنابة أصلها البعد لقوله تعالى والجار الجنب أي البعيد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله فصدق عليه اسم الجنب. وإناطة للحكم بالشهوة وتعليقا له على المظنة، إذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه. قيل ومحلهما فيما إذا لم يخرج إلى قلفة الأقلب وفرج المرأة، وفرج المرأة. أما إذا خرج إليهما فإنه الأقلب عن الذي لم يختزل، الأقلب من لم يختزل. أما إذا خرج إليهما فإنه يجب رواية واحدة، فعلى الأولى يجب الغسل إذا خرج رواية واحدة ذكره ابن تميم وغيره، وإن خرج بغير شهوة لأن انتقاله كان لشهوة. زاد في الرعاية وأعاد ما صلى. يقول إذا أمسك نفسه فلم يخرج منه شيء وجلس ساعات وصلى في ذلك بعد ما اغتسل وصلى به صلوات ثم خرج منه بعد ذلك، فيقول وجب عليه الغسل ثانية وإعادة ما صلى فيما مضى. إذا كان صلى صلوات لابد من إعادة الصلوات، فلا بد من الغسل ثانية. نعم. وعلى الثانية يحصل به البلوغ والفطر وفساد النسب ووجوب بدنة في الحج حيث وجبت لخروج المني، قاله القاضي في تعليقه إلزاما. الثانية الذي يعني الرواية الثانية التي تقول أن من شعر بخروج المني فأمسك نفسه فلم يخرج هل يحصل به البلوغ عند الإنسان الصغير بمجرد إحساسه ولا لابد من انتقاله وخروجه؟ قال بمجرد إحساسه يجب فيه يجب عليه البلوغ، يعني يعتبر في حقه البلوغ. ولو خرج بهذه الصفة بعد مداعبة زوجته وهو محرم فسد حجه، وإن كان صائما فسد صومه. ولو لم يخرج بمجرد شعوره انتقاله ثم حبسه، إذا شعر أنه انتقل ووجدت الشهوة لم يخرج المني، إن كان صائما فسد صومه، إن كان محرما بطل نسك فلسكه، وإن كان صغير يعتبر في حقه البلوغ. عرفنا هذا؟ نعم. وجعله ابن حمدان وجها وبعده وأطلق وبعده وأطلق في الفروع الوجهين وقت انتقال حيض، قاله الشيخ تقي الدين. وإن قلنا يجب بالانتقال فاغتسل له ثم خرج بعد الغسل أو اغتسل لمنين خرج بعضه ثم خرجت بقية المني لم يجب الغسل. ذكر الخلال أنه الذي تواترت عليه الرواية واختاره القاضي وابن أبي موسى وجزم به في الوجيز، لما روى سعيد عن ابن عباس أنه سأل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل قال يتوضأ. وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي، ولأنه مني واحد. تقول الرواية الثانية أنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه إذا سئل عن إنسان أحس بخروج المني فلم يخرج فاغتسل ثم خرج، هذا توضأ إذا اغتسل أو لم يخرج، إن خرج بعد ذلك فهو يخرج بدون شهوة فإنما عليه الوضوء. وكذلك روي عن علي رضي الله عنه. ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا كما لو خرج دفعة واحدة، لأنه خارج لغير شهوة أشبه خروجه في البرد. وبه علل أحمد قال لأن الشهوة ماضية وإنما هو حدث أرجو أن يزيئه الوضوء. وعنه يجب قد قدمها في الرعاية وصححها المؤلف، لأن الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث فيناط الحكم به. وعنه يجب إذا خرج قبل البول. طيب هذه مسألة ما فيها فائدة كبيرة، إنما هي من تعداد الروايات طلبة العلم يقرؤون لي في الكتاب يقول أن في رواية عن الإمام أنه إن خرج قبل البول وجب فيه الغسل، وإن خرج بعد البول لا يجب فيه الغسل. هذه موافقة للشافعي في إحدى الوجوه، والرواية الثانية بالعكس، إن خرج بعد البول وجب فيه الغسل، وإن خرج قبل البول وجب لا يجب فيه الغسل. هذه تقرؤون تفاصيل الكتاب، ما هي هذه الرواية؟ مسألة واحدة بعدها. مسألة إذا انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني وجب على الأصح كمن ذكر معه حلما. يعني يقول أن الإنسان البالغ قام من فراشه فوجد على ثوبه بلل أو على الفراش بلل وشك، يجب عليه الغسل ولا ما يجب؟ قال وجب عليه الغسل. من أصبح أو قام بعد نومه ثم وجد فيه بلل، كان الأحسن والأصح أن يعتبر غسل. وفي مسألة فيه خلافية، إن شعر أن هناك حلم وهو مني بالتأكيد وجب عليه الغسل، وإن لم يحس بحلم ما رأى في المنام شيء، ولكن علم أنه قبل المنام تفكر أو نظر، هذه مسألة خلافية، هل يعتبر مذيا أو يعتبر منيا؟ هل يجب عليه الغسل أو يجب عليه الوضوء وغسل مذاكره فقط؟ نعم. نص عليه لحديث عائشة رواه أحمد واحتج به وغسل بدنه وثوبه احتياطا ولا يجب، والثانية لا يجب. حديث عائشة حديث مسلم رضي الله عنه يوم سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة إذا رأت الماء من غسل؟ قال نعم. والجواب هذا عام، سواء حس يعني علم أنه استلم أو لم يعلم. ومن وجد بللا على الفراش أو على الثوب وجب عليه الغسل لحديث ما مر في الحديث الذي مر. نعم. والثانية لا يجب، ذكرها الشيخ تقي الدين لأنه يحتمل أن يكون منيا أو مذيا وهو طاهر بيقين فلا يزول بالشك، وإن وجده يقظة وشك فيه توضأ ولا يلزمه غسل ثوبه وبدنه. وقيل فرق بين النوم وبين اليقظة، من وجد على ثوبه البلل وهو يقظة صاحي هذا ليس عليه إلا الوضوء ويغسل ثوبه أو سراويله، لأن المذي ليس كالمني، المني طاهر والمني ليس بطاهر لابد من غسله، والمني كذلك يغسل الأحسن يغسل، لكن عند الحنابلة طاهر. فيقول أنه إذا كان فرق بين المستيقظ والنائم، النائم إذا وجد بلل وجب عليه الغسل، والمستيقظ إذا وجد بللا ولم يعرف سببه عليه الوضوء فقط. نعم. وقيل يلزمه حكم غير المني قاله في الفروع ويتوجه احتمال حكمهما، وإن سبق نومه نظر أو برد أو ملاعبة لم يجب. نص عليه وعنه بلى، وعنه إذا ذكر معه حلما وإن تيقنه مذيا فلا، وإن رأى منيا بثوب ينام فيه وقال أبو المعالي والأزجي لا بظاهر. عبارة ناقصة صبحوا أصحاب الكتب، وإن رأى منيا بثوب ينام فيه وحده لا شرك غيره. الثوب عن الغطاء، أنا تغطى بغطاء فقام وجد فيه مني هذا عليه الغسل، لكن لو كان هذا الغطاء معه غيره من زوجاته أو ناس نائمين معه وجد في هذا الغطاء الطويل بلل وليس متأكد منه أو من غيره يقول هذا لا يجب عليه الغسل. عرفنا هذه مسألة. نعم. ويعمل في الإعادة باليقين، وإن كان ينام فيه هو وغيره فلا على الأصح. الثاني التقاء الختانين لما روى أبو هريرة. الموجب الثاني للغسل التقاء الختانين، الأول خروج المني بدقة، الموجب الثاني لسبب الغسل التقاء الختانين، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا حديث خرج منه تلفظه صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الختانان قد وجب الغسل. ايش معنى الختانان؟ ايش معنى الختانان؟ الرجل يختتن يعني يقول بالعامية الطهر، والمرأة تختتن. فمر علينا هذا في كتاب الفقه في أوائل الكتاب، وأنه واجب في حق الرجل ومكرمة في حق المرأة. نقول كما قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي